الكسر والمعرك المهدي محسومة. منصورة هفت رايتي موعود بالحومة من سحبة جيوش الكفر من عدنا مهزومة. منصورة هفت رايتي موعود بالحومة من سحبة جيوش الكفر من عدنا مهزومة. فجينا آليات دمرنا دبابات فجينا آليات دمرنا دبابات وحدة الخسر والمعرك للمهدي محسومة. وحدة الخسر والمعرك للمهدي محسومة. يا وطن قلنا لك أبد من خيب ظنونك والحر إذا يعد وعد وفى يخونك. بالعار مكسورة مشت عين لي عدونك رجال اللي واجبه ونصب يكحل عيونك. بق يا وطن برجال تدلل ويجرال بق يا وطن برجال تدلل ويجرال. والمهد عدوان الضه شوفهم نجوم والمهد عدوان الضه شوفهم نجوم. منصورة هفت رايتي موعود بالحومة من سحبة جيوش الكفر من عدنا مهزومة. منصورة هفت رايتي موعود بالحومة من سحبة جيوش الكفر من عدنا مهزومة. فجينا آليات دمرنا دبابات فجينا آليات دمرنا دبابات وحدة الخسر والمعرك للمهدي محسومة. وحدة الخسر والمعرك للمهدي محسومة. قوامنا والآخر نفس عهد الوفا نعاهد سعيد نقاتل يا وطن ونعمر بساعد. دولا احنا فرسان الصدر السيد القائد ما نقبل بقاعك يظل محتل ولا واحد. نحسبها صح تدرينا يا ويل لي عادينا نحسبها صح تدرينا يا ويل لي عادينا. الذيلة هيهات ويدن وصلت المعلومة للذيلة هيهات ويدن وصلت المعلومة. سحبة جيوش الكفر من عدنا مهزومة. منصورة هفت رايتي موعود بالحومة من سحبة جيوش الكفر من عدنا مهزومة. فجينا آليات دمرنا دبابات فجينا آليات دمرنا دبابات وحدة الخسر والمعرك للمهدي محسومة. وحدة الخسر والمعرك لو عاد ونعود ونرد والساحة بسنة مختار عدنا الثقف وفن الوصل فن. إبراهيم نشتر مدرسة تعلموا منه ليوث وأسود تخرجوا للثار سجنة. صورة وفشناها بينطف ولا ننساها صورة وفشناها بينطف ولا ننساها. لوحة ومعانيها بوجه عباس مرسومة لوحة ومعانيها بوجه عباس مرسومة. منصورة هفت رايتي موعود بالحومة من سحبة جيوش الكفر من عدنا مهزومة. منصورة هفت رايتي موعود بالحومة من سحبة جيوش الكفر عدنا مهزومة. فجينا آليات دمرنا دبابات فجينا آليات دمرنا دبابات وحدة الخسر والمعرك للمهدي محسومة. وحدة الخسر والمعرك للمهدي محسومة. والطف تعلمنا درس بواضح المضمون بتضحية وعزة نفس من عابس المجنون. ما أشبه اليوم بأمس نفسنا اللي يعشقون قلدنا فرسان العشق حر بريرة وجون. أحلى الجنة الجنون اتباع عابس اخذنا اطباع احنا الجنون اتباع عابس اخذنا اطباع قصة عشقنا ويالصدر للناس مفهومة قصة عشقنا ويالصدر للناس مفهومة منصورة ربك رايتي موعود بالحومة من سحبة تجي وش الكفر من عدنا مهزومة فجينا آليات دمرنا دبابات فجينا آليات دمرنا دبابات وحدة الخسر والمعرك للمهدي محسومة وحدة الخسر والمعرك للمهدي محسومة زينب المظلومة كلمي احنا نعبرها بصبر زينب المظلومة منصورة ربك رايتي موعود الحومة من سحبة جيوش الكفر من عدنا مهزومة منصورة ربك رايتي موعود الحومة من سحبة جيوش الكفر من عدنا مهزومة فجينا آليات دمرنا دبابات فجينا آليات دمرنا دبابات وحدة الخسر والمعرك للمهدي محسومة وحدة الخسر والمعرك للمهدي محسومة نور الصفرين للموبايل.